الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى هذا الدرس الأسبوعي لشرح موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة. وقبل أن نبدأ في هذا الشرح لا بد من مقدمة مختصرة نتعرض بها لشيء من حياتها الإمام والشيء من مواقفه والشيء من مكانته عند الحديث والسنة، ثم بعد ذلك نتكلم على مكانة الموطأ بين كتب السنة وكتب الفقه، ثم نتكلم عن الأعمال الجليلة التي قدمها علماء الإسلام وكان محورها وكان كتاب الإمام مالك محورا، وهي أعمال جليلة سنتعرض لها إن شاء الله. ثم بعد ذلك نتكلم على روايات الموطأ والطرق التي وصل بها إلينا، ثم أشهر هذه الطرق والمخطوط منها والمطبوع الموجود منها والمفقود، ثم نختم بالرواية التي سنشرح عليها وهي رواية يحيى بن يحيى الدهلي المسقودي رحمه الله، وتتعرض لشيء من خصائص هذه الرواية وأسباب اختيارها للشرح. الحديث عن ابن مالك يقول: لقد خصه كثير من أئمة الإسلام بمؤلفات خاصة في مناقبه، وبعضهم خصه مؤلفات بحديثه ورواياته، وبعضهم خصها بشيوخه، وبعضهم خصها بمن صدروا عنه وروى عن الحديث. فما من جانب من جوانب الجوانب التي تتحدث بها عن الإمام مالك إلا وهناك مؤلفات عديدة تتحدث عنه من هذه الزاوية. لذلك يصعب الحديث عنه في عجالة كهذه، لكن حسبنا أن نشير إلى بعض المهمات. فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وهو أصبحي الولام، وهو إمام شيخ بدأ طلب العلم في دار الشهرة مبكرا، وتصدر لكتية ورواية وهو من 21 سنة، من 21 سنة تصدر رحمه الله للرواية والفتوى، وفي المدينة بعض شيوخه في ذلك الوقت. فإنه روي أن بعض من ضوى عنهم أخذوا سبيل حتى أخذوا عنه العلم ورووا عنه باتساع مرمياته ومكانته وجلالته. أصدر الإمام مالك رحمه الله للمتيا وهو 21 سنة، ومات وعمره 90 سنة، وقضى كل حياته في دار الهجرة، ولم يحدث تاريخا لأن دار الهجرة دار يروي إليها العلماء من كل مكان، فوجد ضالته بهذه الدار، ووجد عليها ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من علم وعمل، فرواه عنه وضمنه الكتاب والموطأ، ولم يزد يزيد فيه وينقص إلى أن اختارت المنية بعد أن روى عنه الموطأ أجيال، أو بعد أن روى عنه الموطأ فرق كثير بروايات متباينة ومختلفة بحسب حال الموطأ في كل حال يحدد بها ذلك. فكلما حدث به وشهد حديثه الناس رووا تلك العرضة لتلك العرضة، رووا الموطأ بحسب المرحلة التي وصل إليها من زيادة ونقص وتقديم وتأخير مما سنعلمه. روى الإمام مالك رحمه الله عن جنة علم من علماء المدينة للحفاظ الأزهار والفقهاء الكبار، فروى أن يحيى بن سعيد الأنصاري إمام المدينة وقاضيها، وروى عن ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي فقيه الحجاز والعراق، وروى عن أبي زيد عبد الله بن الأكوان، وروى عن الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري وغيره من الجهابرة الكبار، وروى عن نافع مولى عبد الله بن عمر وغيره من الجهابرة وفقهاء المدينة وخبرائها في ذلك الوقت. فقد أدرك مالك المدينة وهي داخرة بفقهائها ممن أدركوا فقهاء المدينة السبعة بل العشرة وأخذوا عنهم العلم، فأدرك روى عن من روى عن سعيد بن المسيب، روى عن من روى عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وروى عن من روى عن أبي بكر بن محمد بن حزم، وروى عن من روى عن عروة بن الزبير، وروى عن من روى خارجة بن زيد، وغيره من فقهاء المدينة، سليمان بن يسار وغيره من فقهاء المدينة. فهو قد أدرك في المدينة نخبة نهل من معينه وتخرج على يديهم، وكانوا يشيرون إليه بالبنان من جهة الأهلية، ولاحظوا فيه النبوغ المبكر، وأوصوا به واستصوا به خيرا، فتصدر كما قلنا تصدر مبكرا، فتصدر يبتيا وهو 21 سنة. ثم رأى أن يجمع علم أهل المدينة سواء ما كانوا أحاديثها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كانوا أحاديثها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منه أقوال الصحابة والتابعين من مفتي أهل المدينة، وسواء ما كان من أقوال صغار التابعين. ثم ذهب كل ذلك بما أدرك عليه عمل معاصريه وشيوخه من أهل المدينة، فكان يعقب على كل حديث بما يناسبه من ذلك. فكان كتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله كتاب علم بكل معاني الكلمة، فهو كتاب حديث لا يكاد يخرج عنه أئمة الحديث روايته، فمدار الحديث على ما رواه، فقد روى في كل باب وصول ذلك الباب، وأئمة الحديث بعد ذلك من أنباء البخاري ومسلم والثمري وغيرهم إنما صدروا عن مروياته وجعلوها عمدة في كل باب، ثم زادوا عليها بعد ذلك ما صح لهم على شرطهم. لمن ذلك كان ينتقي في كل باب أصح ما يجده وأكثره قبولا وأكثره موافقة لعمله في المدينة من أدركه من أهل العلم، فاجتمع من ذلك كتاب عظيم سمي الموطأ، إما لأنه وطأه بمعنى هيأه وذل له، أو بكونه تواطأ أهل عصره على تقديمه على غيره، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال إنه يذكر الحديث مالك من النجم، وقال إنه ما تحت أديم السماء كتابا أنفع ولا أصح من كتاب مالك، وفضائله كثيرة جدا أثنى عليها غير واحد، وقدمه غير واحد على غيره من العلم. عندما ألف الإمام مالك رحمه الله موطأه رأى أمير المؤمنين في عهده ثلاثة روايات، هو المنصور أو الرشيد أو المهدي، رأى يوم في عهده أن يجمع الناس على ما في الموطأ من علمه، فاستشار في ذلك الإمام مالك رحمه الله. لكن الإمام مالك بفقهه ودقة نظره قال له إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار ومع كل واحد منهم علم، فلا ينبغي أن يجمع الناس على غير ما أرهوا، بل ينبغي أن يترك كل ناس وما وصلهم من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الأمير عن هذه الفكرة وعدل عنها. اشتهر الإمام مالك رحمه الله في صفات عظيمة جليلة، منها الورع، فقد وصفه كل من حدث عنه بالورع المفرط والزهد المنقطع النظير وتوقير السنة واحترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان لا يحدث حتى يغتسل ويتطيب ويتهيأ لذلك، وكان مجلسه مهيبا حتى قال فيه القائل يدع الجواب فما يراجع هيبة والحاضرون نواكس الإلقان، يدع الجواب فما يراجع هيبة، وكل من يحضر كأنما على رؤوسهم الطير، ولا يستطيع الواحد أن يجيبه مع أنه ليس له سلطان وإنما له سلطان وعز العلم. فبعز العلم ارتفع ورقى، وبعز العلم نال مالك ما نال من هيبة ومكانة في قلوب العامة والخاصة. اشترى مالك رحمه الله للتمسك بالسنة، بل للتعصب للسنة والميل إليها ونبذ البدع ومحاربة أهلها والإنكار عليهم أشد المكير. اشترى الإمام مالك ذلك وكان حساسا، وورد عنه أئمة المالكية هذا المعنى، فنجد أنه من أقل المذاهب بدعة، فما من بدعة استشرت في أمتي إلا وكان للمذاهب لأئمة المذاهب منها نصيب، وأئمة المالكية أقل حظا من ذلك، خاصة التشيع فإنه أقل المذاهب، أقل المذاهب تشيعا. يعني الشيعة يقل وجودهم عند المالكية، بل المبتدعة بشكل عام يقل وجودهم عند المالكية، وما ذلك إلا الأصول الأصيلة التي أصلها مالك رحمه الله إلى البدع وبالحساسية للبدع، حتى إنه يترك كثيرا مما يرى غيره أنه مصالح مرسلة ويراه مشروعا يتركه خشية الابتداع. ولذلك نجد أن المالكية كتبه مليئة بالكلام على البدع ولم البدع وإن كان على المبتدع بأمور تعد عند آخرين من أئمة الملاهب سننا أو على الأقل مشروعة، ولكن ولده من الإمام مالك رحمه الله هذا المعنى. وأحضر إلى مثال وهو فقط ليس الحصر وإنما هو فقط تنبيه، أن رجل جاء إلى الإمام مالك رحمه الله، قد نقل الإمام الشاطبي الاتصال هذا المعنى، فقال فاستشاره فسأله من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من مسجد المدينة، فقال من مسجد الحليبة، فقال ما ناب وحيم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا جئت الحليبة أحرم، فقال مالك إنها فتنة، قال وأي فتنة في ذلك يا أبا عبد الله، إنما هي أميال نزيلها أبتغي بها الأجر، فقاله مالك إن الفتنة أن تعمل عملا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر فيه، فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استثنى الإمام مالك أئمة الإسلام في عصره، وقد يكون على غيره بلا منازع، وضرب بإقبال الإبل للسماع منه، فما من قطر من أخطاء الإسلام إذا وجاء منه من يريد أن يتفقه أو يروي الحديث عن الإمام مالك، فجاءوا من الأندلس كما هو الشام لابن يحيى الليلي، وجاءوا من الإفريقية كما هو الشام علي بن زياد، وجاءوا من كما قلت من الأندلس كما هو الشام لابن يحيى وكما هو الشام عبد الله درهنا بن زياد ملاقى الشرطون وغيرهم، وجاءوا من العراق كما هو الشام محمد الحسن الشيباني، وجاءوا من الشام، وجاءوا من كل حجر وصوت يريدون أن يستمعوا ويسمعوا الحديث من إمام داعي شرط مالك بن أنس. وأثنوا عليه هناء عجبا، بل روي حديث صححه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد دينه فلا يجب عالما على من عالم المدينة. وقد قال غير واحد من معاصر مالك، نص غير واحد من معاصر مالك أن هذا المذكور في هذا الحديث هو مالك بن أنس، لأنه لا يعرف أن أحدا من أئمة الإسلام لمن عاصروا مالك أو لمن سرقوه من شيوخه أو شيوخه ضربت إليه أكباب دينه ما ضربت للإمام مالك. ويثنوا عليه كذا هو الشعر، ولذلك قول الخميني ابو عبد الله صاحب جمع من الصحيحين وهو يستوي المثل الضائعي، يقول: اذا قيل من نجم الحديث واهله اشار له الالباب يعنون مالكا، اليه تناهى علم دين محمد فوطا فيه له والي مسالكا، ونظم للتصنيف اشتاد نشره ووضح ما قد كان لولاه حالك، ووقت الوسعي شرطا ومغرما. تقدم في تلك المسالك سالكا، وقد جاء الى باقي ذلك شاهد على انه في العلم خص بذلك، فمن كان لا طعن على عين مالك ولم يقتبس من نوره كان هالكا. ويقول الذي محمد بن باس القزوين، وهذه الابيات نقلها مع ساكن في كتاب جلاله بقضاء الموطا الموسوم بكشف الموطا، يقول: اذا شئت ان تعرف الواضحات من العلم فقرأ كتاب الموطا، تجد حين تحويه فرض الإله وسنة أحمد خطا ونطا، ودع ما تكلفه الجاهلون بلفظ معمم ومعنى مغطى، ودونك علما يفيد الفوائد لفظا ومعنى وشرحا وبسطا. ولد الإمام مالك رحمه الله 393 للهجرة على صح، وتوفي 179 للهجرة بعد أن انتهل من علمه الآلاف، وروى عنه الموطأ المئات، واشتهر لما رواه روى عنه الموطأ 84 رجلا، ساقه ابن ناصر الدين دمشقي في كتابه الذي خصه بفضائل الموطأ. هذا الكتاب ساق فيه 84 راويا روى الموطأ عن الإمام مالك، وذكر خصائص كل رواية بجملة، وذكر بأسانده بعض هذه الروايات رواية، فهو أجمع من تكلم عن روايات الموطأ. لكن للأسف الشديد هذه الروايات ضاع منها الكثير وفقد منها الكثير، وبعض ما لم يفقد منها لم يطبع بعد، والذي اعتنى به الناس واعتنوا بطباعته هي روايات قليلة جدا، ولكنها كذلك من أثبت الروايات وأقواها وأفضلها وأجمعها. فمن ذلك رواية باحث بن يحيى الليثي، وسأخصها بالكلام. ومن ذلك رواية أبي مصعب الزهري، وهو من ذرية عبد الرحمن بن عوف الزهري. ومنها رواية سويد بن سعيد الحدثاني، ومنها وهذه كلها مطبوعة. ومنها رواية علي بن زياد، وقد طبع جزء منها قبل أي ثلاث عقود لتحقيق محمد الشاذلي النيفر. و رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وهناك وهذه لا أعلم أنها طبعت، لكن طبع أو تحت أو كان تحت الطبع شيء من رواية أخرى جمعها بعض العلماء، جمعت بين روايته ورواية ابن وهبي. وهناك موطأ الإمام بن وهب، ولكنه إن لم يكن مفقودا على قد ليس مما هو مطبوع. وهنالك روايات كثيرة سنتعرض لها، رواية يحيى بن بكير وغيره. وقد اعتمد أئمة الحديث الذين جاءوا بعد الإمام مالك من أبناء البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم اعتمدوا على روايات الموطأ التي شاعت في بلدانهم ورسلهم، وكل واحد منهم التقى إحدى هذه الروايات فاعتمد عليها برواية أحد الإمام. فنجد اختلافا بين هذه الروايات التي رواها في الصحيحين أو في كتب السنن، نجد بينها اختلافا أحيانا مع ما رواية يحيى بن يحيى أو رواية ابن القاسم أو رواية مطبوعة من الموطأ، بسبب أن كل واحد منهم اعتمد رواية من هذه الروايات. فالإمام أحمد مثلا اعتمد رواية عبد الرحمن الإمام وابن حبان، ومنهم ابن ماجه إلى حد ما اعتمدوا على رواية رواية عن عيسى القزاز، والبخاري اعتمد على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، وابو داود اعتمد على رواية عبد الله بن مسلم القعنبي، والنسائي اعتمد على رواية قتيبة بن سعيد البغدادي، والترمذي اعتمد على رواية ابن وهب القعنبي، إذن هنا اشتغلت هذه الروايات كثيرة، لكن يبدو أن رواية هناك بعضها اشتغل المشرق كما هو الحال بالنسبة لرواية التنيسي وبالنسبة لرواية يحيى بن يحيى التميمي النسابور التي اعتمدها مسلم، بالنسبة لرواية القعنبي هناك روايات اشتغلت في المغرب، ويشهر روايات المغرب كانت رواية يحيى بن يحيى الليلي، أشهر روايات رواية يحيى بن يحيى الليلي التي سنخصها إن شاء الله في هذه الخاصة. هذه الروايات كما قلنا تفاوتت من حيث عدد الأحاديث، لأن الملك رحمه الله كان يقول يزيد وينقص ويغير الترتيب من حين لآخر في كتابه ويعلم منه أحيانا ويزيد أحيانا، لذلك نجد أن الموطئات يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض الآخر، وهذا شيء اعتبر العلماء ذلك كتبا لاختلاف الموطئات، يبينون ما تزيد به كل رواية على رواية أخرى، ويبينون بكل لفظ من رواه من رواة الموطأ ومن خالف. وقد أتى الإمام أبو عمر بن عبد البر بكتابه وكتبه التي شرح به الموطأ واختصر إلى شرحه بتتبع هذه الروايات واحدة واحدة كما هو الحال في التمهيد، وتتبع هذه الجملة كما هو الحال في خاتمة كتابه التخصي الذي اختصر به أحد الموطأ على ترتيبه على شيوخ الموطأ على شيوخ مالك الموطأ، والذي اعتمد الذي شرط الذي هذا الترتيب الذي اعتمده بشرح آخر للموطأ المسمى بالاستذكاء. ابن عبد البر اعتمد الموطأ كما سيأتينا في شروح الموطأ ثنى به شرحا لشرحه في كتاب التمهيد لمالك الموطأ للمعاني والأسامي، ثم أعاد ترتيب الموطأ على شيوخ مالك واقتصر وشرحه من الناحية الفقهية مع شيء من الاختصار لحالة مسائل العلم ومسائل الحديثية إلى وكله التي بحثها في التمهيد، ثم بعد ذلك رتب ألف كتابا سماه التخصي، ألفه في متون الموطأ مرتبة على شيوخ الإمام مالك رحمه الله، ثم ختم هذا الكتاب بباب وقيل إنه كتاب مستقيم الفقهي، بعد ذلك خصه باختلاف الموطأ، فيذكر فيه زيادة كل موطأ من الموطأات على رواية أحد بن يحيى الليلي. قبل أن نغادر الموطأ إلى رواية يحيى بن يحيى، ذكرنا في صدر آياتنا أن العلماء اعتنوا بالموطأ من نواحي كثيرة، فمنهم من اغتنى بشرط غير الوقت كما هو الحال في جماعة ذكرهم قاضي عياض في ترتيب المدارك جماعة كبيرة اذكروا منهم عبد الملك بن حبيب في كتابه المطبوع من تحقيق عبد الرحمن العزيزي وكذلك أبو الوليد الوقاشي في كتابه المطبوع في تحقيق العزيزي أيضا وكذلك الجيفاني المغربي كذلك له عناية بالموطأ بشرحه وله شرح جمع كتاب جمع دين الاستكال والتمهيد وله كذلك شرح من هذه الموطأ الموضوع في تحقيق عبد الرحمن العزيزي أيضا كذلك هناك مثلة روايات الموطأ واختلافات النسخ اختلافات عقد أشرنا لشيء من ذلك ومن هنا اعتنى باختلاف من هنا اعتنى بحق روايات الموطا كما مر معنا في شأن قضيب ناصر الدين وكتاب السيوطي تزيين الممالك وغيرهم ومنهم من اعتنى باختلاف روايات نفسها كما مر معنا في التقصي بن عبد البر وكما بعد ناصري في كتابه في روايات الموطا ومنهم من اعتنى برجال الموطا والترجمة لرجال الموطا كابن الحزان والعكفاني وابو عمر الطالبكي والبرقي واحمد بن عمران بن ملاقى الاخشش عبد الله المهدد الى غير ذلك ومنهم من اعتنى بشرح الموطا حتى زال شروح الموطا على 100 شرح ولم يسقط شروح الموطا على علماء المذهب المالكي بشرحه العلماء خارج المذهب المالكي شرحه كثير العلماء يهود شرح رواية محمد بن الحسن الشيباني الموطأ بالمناسبة هذه الرواية من الروايات التي اشتهرت وشرقت يعني وغربت لكنها اشتهرت عند المشرق خصوصا ممن يتذهبون من الحنفي اشتهرت عنده هذه الرواية بعد ان حذفوا منها اقوال مالك وابدلوها باقوال ائمته فمن العلماء كما قلت من شرحه من الحنفية كجماعة العلماء الذين شرحوا قول موجد من شرح موطأ محمد وبعض شرح رواية أحد يحيى كما هو الشأن في وجه الله الدهلوي في كتابه المسوى شرح الموطأ وكما هو الشأن في المبارك فوري كان الدهلوي في شرحه وفي المسالك على موطأ الإمام مالك وشرحه أئمة كثير من المالكية من أشهرهم الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتبه المذكورة في كتابه التمهيد والاستذكار ومما شرحه شروحا متعددة الإمام أبو الوليد الباجي فهو شرحه بشرح سماه باستيفاء الطالبي وشرحه بشرح آخر مختصر من ذلك المطور سماه المنتقى واختصر الشرحين في شرح صغير يسماه الإيمان وكتابه الملتقى بداو المعروف وهو من أجل كتب شرح الموطأ وأكثرها عناية بفقه فبالوقت الذي يجب على البر ركز فيه على الكلاب العالي والأديبة ومذاهب الصحابة والتابعين وعلي الحديث يجب أن الباجي في الملتقى يركز على المسائل الفقهية وعلى أقوال الأئمة المالكية وتحرير مسائل المذهبي مع مساواة سياق الموطأ والمشي مع الموطأ في ذلك من شرح الموطأ كذلك مشروح مصطفى من أئمة مالكية لشرح الموطأ وكانوا به شرحا الإمام بكر بن عربي فقد شرحه بشرحين مطول سماه المسالك وهو القطب عافية طلعة دارباب تحقيق أحد الباحثين العلماء الجزائريين وكذلك اختصر هذا الكتاب اللي هو المسالك في شرح اخر سماه القدس مطبوع بتحقيق ابن الكريم الموريتاني ومما شرحه ايضا الامام عبد الباقي الزرقاني في شرح مداوي مختصر ولكنه مفيد وهو من افضل الشروح لانه سلم من سبقه بعباره موجزه طيب والشراح الموقع ايضا من احصر عددا لكن اذا كتبت اشهر من شرحه وإلا بشروحه كثيرة وبعضها مطبوع غير ذلك. للعلماء الذي اعتنى بترتيب الموقع. ترتيب الموقع. كما هو الشأن في التقصي حيث رتبوا على شيوخ الموطأ وبعضهم يعني رتبه يعني ذكر الروايات وتفصيل كل رواية وما إلى ذلك. بعضهم أتى بمسند مثل الموطأ إلى حاله مسند الموطأ كما هو الشيخ بملخص القادسي وهو بالتونس الجالس، وكما هو الشيخ في كتاب مسند الموطأ مسند الموطأ للغالبي لجوهر الغالبي وللطبع طبعا لدار الأنصار تخصيص طه مسلم. وقال لنا جماعة في مسند حدي مالك وغيرهم ذكرنا كذلك من العلماء من أتوا بأطراف الموطأ ومن من أتوا بأسماء شيوخ مالك بالموطأ شيوخ مالك جمعوها وميزوا بينما من روى عنه بالموطأ ومن روى عنه خارج الموطأ ومن العلماء وهم جمع غفير من ألف في فضائل مالك من أولئك المعساكر لكشف الموطأ. ولقد ذكر الرياض خمسة وثلاثين ممن له ذكر في المدارك خمسة وثلاثين من أولئك له كتبا في فضائل الموطأ من الشاهد أبو إسحاق بن شعبان وأبو عمر بن عبد البر وابن الوليد الباجي وابن حبيب عبد الملك بن حبيب. رواية أحد الأحيان الموطأ التي من أجلها اخترناها لأسباب، أولها السبب الذي اختارها من أجله هو عمر بن عبد البر لكي يشرح بها عندما أراد أن يشرح الموطأ، اختار رواية أحد الأحيان على غيرها لأنها التي كانت معهودة عند أهل عصره وأهل بلده لشهرتها عند الناس ومكانتها عندهم وثقتهم وجلالة راويها ومكانته يقول بالناس، فلدينا أحد لأن مكانة والمنزلة ما لا يحب من أحد ليه من أندلس. لمكانة هذه الرواية اعتبر العلماء بها، لكن الإمام عبد البر نبه إلى شيء مهم وهو أن هذه الرواية إذا تكن أثبت روايات الموطأ ولا صحها ليست هي أثبت الروايات، بل قد صحت الآيات من يحيى رحمه الله مواضع كثيرة بل وصل من عبد البر بعضها إلى المواضع لكونها سمجة، مع أنه أثنى عليها وعلى دقته بها وعلى روايته بها، لكن قال إنه صح فيها بعض المواضع، بل بعض وصفها بأنها مواضع كثيرة وابن عبد البر قال إنها مواضع سمجة ونص عبارته. عبارة فيها أخيرا تشعر بأنه إن كان يهتم بروايته وقد حرى روايته وسلم من كثير من الأخطاء التي وقعت فيها روايات أخرى، خاصة كما قال عندما تختلف الموطئات يظهر هناك براعة لأحد من يحيى وجودة روايته وتجويده روايته حيث يخرج من كثير من المزالق التي تقع فيها روايات أخرى، لكنه مع ذلك لم يكن صاحب حديث بمعنى دقيق مع العلم والاهتمام، بل كان اهتمامه بالفقه أكبر من اهتمامه بالحديث، فلذلك وقف عليه بعض التصحيحات وقد نبه عليها رحمه الله، لكنه امتنع عن الرجوع إلى ما رواه غيره بثقته المروية بروايته المكتوبة التي سمعها من مالك فلم يغيرها. مع كل هذا ومع علم عبد الله بهذا إلا أنه اختار هذه الرواية، قال مبين صدق خياله هذه الرواية معنى بها، قال فكل قول ينبغي له امتثال طريق سلفه فيما سبق إليه من الخير والسلوك مناهجه فيما اختلف عليه من البر وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه. يعني ما يقول عبد البر إن هذا الذي وجد عليه الناس فلا يريد أن يأتي بكتاب آخر غير مألوف، فالأفضل أن يدرس كتاب مألوف ويشرح كتاب مألوف ولو كان فيه بعض العيوب وينبه عليها لم يؤتى بكتاب آخر عليه مما يستفيد من هذه النكتة التربوية عندنا على الضرب. فلا نقارن في مناهجنا وجمعتين من الكتب إلا الكتب المشروحة والتي اهتم بها أهل العلم ولو كان غيرها أفضل منها، لكن من العناية التي نالتها هذه الكتب. فدائما الكتاب الذي شرح وقرر وعليه شروح وحواشي وتقريراته وخذ من جوانب مختلفة أولى بالدراسة من كتاب آخر يفضله، سواء كان مؤلفه أفضل من مؤلف هذا المؤلف وسواء كان المؤلف نفسه أفضل، ولكن إذا نالت العناية فالأولى أن تصرف العناية هو هذا الذي حرر وبسط وهذب من أن تعتني بكتاب آخر قد لا تجد عليه معينا وقد لا يأخذ عنك أحد، لأنه لا يجب من القبول ما يجب ذلك الكتاب المألوف والذي زكاه أهل العلم بذلك البلد وأحبوه وصدروا عنه وذكروه في كتبه فهذا أولى. لذلك نحن نختار رواية من أحد من أهل العلم هو الذي يشرح شرح يشرحونها كاملة، وليس ذلك لو اختارنا رواية أخرى لمرت معنا أحادها ليس لها شارحا يشرحها ويعتني بها. أضف إلى ذلك أن رواية من أهل العلم من آخر الروايات التي رويت عن مالك، فإن جاء من أهلها سمع الموطأ وهو في الأندلس على عبد الرحمن بن زياد ملاقى الشرطون، ونصح عبد الرحمن بن زياد أن يعلو في الإسلام ويرحل إلى المدينة ليسمع الموطأ من مالك نفسه، فأدرك مالك وهو حي وسمع منه الموطأ كاملا، وتوفي مالك رحمه الله وهو في المدينة ويحلم أهل بيته في المدينة. لذلك يقول بعض الناس يرى بعض الباحثين أن رواية يحيى بن يحيى آخر الروايات، لكن باحثين علماء وباحثين آخرين يرجحون أن يكون أن تكون رواية أبي مصعب الزهري آخر الروايات، قد نص على كونها آخر الروايات أبو محمد بن الحزم رحمه الله، ونص على أنها ثابت على رواية يحيى بن يحيى بما بنحو 100 حديث. وقد تتبع الدكتور بشار عواد المعروف في تحقيقه الموطأ في مصنع الزهد المرادة هو حق الآخر المرادة التي زادت فيها رواية يحيى بن يحيى زادت فيها رواية في مصعب، وجدوا أنها تزيد على رواية يحيى بن يحيى رواية يحيى تقريبا 24 حديث، ولكن الإحصائية التي عملوها في نوارد في رواية بهذه الرواية من وصل ما أرسله يحيى بن يحيى ومن الآثار الموقوفة والمقطوعة وأقوال مالك نفسه إذا جمع كل ذلك زيادات كان النسخة يصل إلى الحد الذي قال ابن حزم، فلا يصل إلى الحد من جهة الأحاديث ولكن يصل مجموع النصوص التي زاد بها قد يصل إلى 100 نص تقريبا. هذه كما قلنا رواية الرواية تتميز منها أنها من أجمع الروايات من آخر الروايات قرضا على الإمام مالك، ما تميز كذلك بكثرة أقوال مالك فيها مقارنة بما سوى الرواية المذكورة، كل رواية فوق الأخرى تزيد عليها رواية أحد من الناحيتين لأقوال مالك، حينما تقصر تلك الروايات بل بعضها أخم من أقوال مالك كما هو الشيء رواية محمد بن الحسن. هذه ميزة كذلك نجد بها فقه إمام المدينة ونقله لعمل المدينة ونقله لما درك عليه علماء المدينة، كل ذلك يساعد من يريد تفقهها. وهمنا إن شاء الله في هذه الدراسة التي سندرس الموطأ هو العناية الفقهية أكثر من العناية الحديثية، لذلك سنعتني بدراسة رواية أبي الحديثي رواية جهة الرواية ثم من جهة الفقه، لكن سيكون تركيزنا أكثر على المسائل الفقهية التي تفهم والتي سبقها العلم من هذه الأحاديث. رواية أحمد بن يحيى الدري وصلتنا روية عن يحيى بن يحيى رواها عنه خطب كثير، لكن أشهر من رواها عنه اثنان، أحدهما إمام محدث فقيه هو محمد بن وضاح القطب، وهذا محمد بن وضاح روى هذه الرواية عن يحيى بن يحيى إلا أنه كان قد سمع الحديث على ابن معين وعلى بقي بمخلد ومع الأئمة كبار وصاحب بقي المخلد فجهد وسمع به وسمعوا من غيره فتميز بأنه ناقد محدث صاحب علم وفقه ولذلك أصلح ما في أصلح من روايته كل المواضع التي حرب أو التي صحها الإمام يحيى بن يحيى لذلك لم يأخذ عنه الناس هذه الرواية لكونه تصرف بها وأصلحها وخلف عنه لكن هل تنتشر ولم يهتم بها الناس اهتمامهم برواية يحيى بن يحيى فعبيدة بن يحيى بن يحيى الذي رواها عن أبي ولم يروي إلا عن أبي وروى رواية أبي ولم يغير فيها فاعتمد الناس رواية عبيد الله بن يحيى وهي مطبوعة الآن في الكتب المطبوعة وإن كان كل رواية تقريبا مطبوعة رواية بن يحيى لن تسلم من بعض الأغلاق والأوهام بإدخالها ما ليس من رواية يحيى بما هو من رواية يحيى ومن أقلها نكفيها سلامة الطبعة التي طبعت هذا الغلط لتخفيف الشعوة وهي الأخرى لم تسلم بمقارنتها مع المشارف العيار الذي يولي دائما اختلاف روايات البخاري ومسلم والوطا في كل باب مشارف الأنواع القاضية بمقارنة نجد أنه كثير مما يأسو بمقارنة كذلك مع تدريب على البر كثير مما يأسو ليحيى بن يحيى رواية فنجد أن الرواية الموجودة المطبوعة فيها شيء آخر غير ذلك فلا بد أن نعتمد على ذلك وسنعتني إن شاء الله بالتنبيه على ذلك كلما سنحت القصة وكلما رأينا أن بهذه النسخة التي سنعتمدها بالشرط وهي بتحقيق الشرعوات كلما رأينا أنه شرح أو أنه أورد ما ذكر القاضي عياض بن عبد الله وغيره انه ليس من روايه يحيى فننكر على ذلك ويحضر الان وسياتينا قريبا ان شاء الله حديث ورد في هذه الروايه الصغيره ينص من يقول روايه يحيى انه انها ليست كذلك روايه يحيى حديث عائشه رضي الله عنها من صلاه المكان يصلي من صلاه الصبح فيخرج النساء من ثلاث ساعات من وروحهن لا وغير ذلك رواه يحيى بن يحيى متوفي في التلفاء ولكن النسخ الموجوده عندنا مثل عبد الباقي ومن بشار وغيره تاتي بها روايه من ثلاث ساعات وروايه صحيحه عن مالك الا انها ليست هي روايه يحيى بن يحيى الليل فلذلك سنعتبر روايه عبيد الله بن يحيى بن يحيى عن ابيه و بالطبعه التي طبعها لتحقق هذا الشرط ونحاول اصلاحها بعد الخطا والتحريف الذي وقع بها وهو قليل مقارنه مع الجهد المشكور الذي بذل بها من خلال مشايخ العياض وكتب ابن عبد البر وغيره. يقول ابن عبد البر في الشيخ يحيى بن يحيى وهذا الموضوع الذي كنت ابحث عنه في المجلس لان وفقته قدرا يقول لعملي لقد حصلت نقله عن مالك فأبيته من أحسن أصحابه نقلا ومن أشدهم تخلصا ومن أشدهم تخلصا بالمواضع التي اختلف بها رواة الموطأ إلا أن له وهما وتصحيحا بمواضع بها سماجة إقبح يا سماجة. فقال ابن ناصر الدين الدمشقي في تدريب المدارك قال ونقلها عن عياض في تقديم المدارك قال قد أخذ عليه برواية موطأ وحديث زيد أوهام نقلت وكل ما فيها فلن يغير ما في كتابه ويتبعه الرواة عنه وأما الوضاع فإنه أصلحها ورواها عنه الناس فرواها عنه على وجه الصدق. إذن بهذه الوجهات أدمرنا بشيء بشيء ما يتعلق بمالك وبموطأ الإمام مالك وأختي بموضوع ذكرته من قبل هو اختلاف روايات وأن له أسباب منها أن مالك كان يزيد وينقص وأنه يغير الترتيب أحيانا ويغير الحديث زيادة ونقصا ربما ورد الحديث برواية مسلم ورد رواية مع موصول وربما رده موقوف برواية ورده أخرى مرفوعا وربما فدل الله عنه الوقت كذلك متلامس والحفظ متلامس ولهذا الذي كبير ملازمه 20 سنة كبير قاسم ومنهم ملازمه كان ذلك كبير وهب ومنهم ملازمه 1 أو 2 سنين ومنهم من سمع عليه الوقت 17 مرة ومنهم من سمع عليه مرة واحدة ومنهم من سمعه عليه وهو يشرحه ويدرسه خلال سنوات كثيرا من سمعه عليه خلال أيام. لذلك مالك استنكر عليه ان يسمع عنه الموطأ في 40 ليلة وقد ألفه 60 سنة. فقال كتاب ألفه 60 سنة وتسمع عنه في 40 ليلة ما أخذنا بفقه منه. وبعضهم رواه عنه في أيام معدودة كما ذكر ابن عساكر في كشف الموطأ. الموطأ قال أنه من سمعه منه في 3 سنوات ومنهم من سمعه في 8 أشهر ومنهم من سمعه في 40 يوما ومنهم من سمعه في آخر أيام في مدة أقصى من ذلك بل بعضهم سمعه في 4 أيام. أخف هذا السمع منهم من لازمه فسمعه عنه مرارا وتكرارا وسمع شرحه وتلقى هذه كما هو الشأن في أخي بن يحيى وكما هو الشأن في قال أمير كما هو الشأن في ولد وغيره من فقهاء أصحاب مالك كما هو الشأن في رمضان القاسم وموطأه من شيء موطأ هذه لأنه جمع بين طول ملازمة مالك مع الفقه الشديد والواعي الشديد كذلك والعناية بأقوال مالك عناية خاصة لذلك ابن عاد موطأه من أصح الموطأات. قال ابن عبد البر في التمهيد تحدث عن رواية عبد الرحمن بن قاسم قال رواية من الموطأ صحيحة قليلة الخطأ وكان فيما رواه عن مالك من موطئه وكان فيما رواه عن مالك من رواه عن مالك من موطئه حسن الضبط متقنا. ويذكر هنا وأختم بهذه القصة عن عبد الرحمن بن قاسم شحن الذين بطلب الحديث وطلب الفقه والعلم أنه لازم مالك 17 سنة يعني كان يأتي إلى مالك ويبدأ لكن في مرة لازمه 17 سنة وقد ترك ولد له حمدا ترك زوجة وحمد بولد وبقي عند مالك 17 سنة وفي يوم من الأيام وهو في حقة مالك فوجئ برجل يسأله عن عبد الرحمن بن قاسم فلما دخل عانقه سمن عليه وعانقه فقال انه شم في رائحته عرف انه ولده عرف انه ولده فلما سألوا إلى به ولده الذي تركه لكم به يعني وهذا من ملازمة العلم وأخذه عن مالك وقد كان قبل هذه خير زوجته إلا أن اختارت البقاء معه وحملت ذلك النزعة وقد نقل هذه القصة من أصدقاء إرشاد السلف. وقال النسائي رحمه الله لم يروي أحد الموطأ عن مالك إلا ابن أبي القاسم. ابن أبي القاسم هذه نبضة روايات ولكن للأسف ليست بين أيدينا الآن وإن كانت موجودة ليست مفقودة موجودة من أن سقطها لبعض الخزائن ولكن لم أرها حتى أنا نشرت وصلى الله سبحانه وتعالى أن يرسلها من يشكرها وغيرها من هذه الآثار الطيبة عن إمام أبي الهجرة وإن شاء الله سنبدأ في الدرس القادم شرح الموطأ كما قلت نترجم إن شاء الله لشيوخ لسنة بين ذلك وبين صلى الله عليه وسلم الترجمة المختصرة نذكر بها اسم الراوي وتاريخ وفاته ودرجته من الثقة والضبط وباختصار شديد ثم ندخل إلى المتن ونذكر بعض أهم ما يؤخذ منه من الفوائد وخلاف العلم بذلك مع محاولة ترجيحه بناء على ما رجحه أهل العلم وبناء على قواعد علماء الأصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك و إن يزدنا وإياكم بفضله. أقول قولي هذا أصبر الله سبحانه وتعالى. إذا كان لا سؤال الضغط سيكون في حدود الساعة مع الأسئلة. لماذا لم يعتني الناس برواية ابن القاسم كاعتناء برواية يحيى؟ والله أعلم السبب أن ابن القاسم أتاني الناس بفقهه أتاني الناس بما رواه عن مالك بفقهه وكان صاحب الفقه كانت عنايته بالفقه أكبر من عنايته بالحديث بخلاف ابن وهب فاعتنى الناس بأخذ الحديث عن ابن وهب وغيره من أصحاب مالك وابن مالكشون وغيره من بين الحديث إلى أصحاب مالك واعتنوا بأخذ الفقه عن ابن القاسم لذلك كان ابن القاسم بفقه أشهر وفقه هو المسافر الآن وهو الفقه الذي اعتمده المالكية متأخرون خاصة وأول من نشر فقه مالك في الأندلس ثم بعد ذلك تسرع إلى مدوة أخرى وإلى الرقية هو عند يحيى بن يحيى الليل. يحيى بن يحيى الليل نشر فقه مالكي وعرضه بقوة السلطان حيث كان مستشار كان قاضي قضاة في عهده، كان مستشار مكير الأمير عند ولاده وحكام الأندلس وأمرائها، فكان يخالف المالكية وينزل المناصب الرفيعة من القضايا والفتيا وغير ذلك، فانتشر ذلك فقه مالكي ومقصود بفقه القاسم خاصة وفقه أصحاب مالك منه. هناك أسئلة في القرآن؟ شيخنا عبدكم الله، قلتم أن الكتاب الذي أنا يكون عناية من أهل العلم أولى بالدراسة، لو كان هناك كتاب غير أفضل منه كان ينسحب هذا على توجه طالب العلم لدراسة المذهب من بين المذاهب الفقهية الأربعة. نعم، كان يتوجه لدراسة المذهب قدمه ابتداء واجتهاد فيه كتابة وشرحا، ولو لم يكن مذهب العلم ولو لم يكن مذهب بلده الذي قدم بصفة من أقل، ربما يصعب عليه توفير شروح معتبرة مع تقدمه في الطلب. لكن الآخر ما قاله الأخ يعني ليس هو المقصود، يعني فإن الكتاب الذي وتلي به شرحا ودراية أولى من غيره من هذه الحيثية، لكن قد يكون هناك مراجعات تراجع الكتاب الآخر الذي هو أقل خدمة، وكونه كتابه البلد وكونه معروف والمألوف وكونه نال من الرواية نال من هناك الكتاب الذي أخذ، ولكن قد يكون هناك كتاب مخدوم لو شرح كذا، ولكنه لا يجب لم يكن روايته واخذه كمعطيه، او لا يجب هذا الشخص بله الدرايه والعنايه لعلم ياخذه عنه فياخذه عن كتب قد يفيه وقد يصاحب ويقع في اعذار كثيره، فلولا ذلك هو العنايه بالكتب كتب يعني يعتني الانسان بمذهب الذي في بلده، ويعتني بكتب اهل بلده لانها تكون مخدومه اكثر ويكون لها ذلك وقبولها عند العامه وعند الخاصه اكثر، وهذا مهم جدا ان الانسان يبدو ان يتعلم العلم بعد ذلك، لا يجب ان ياخذه عنه ولا يجب ان يهتدي بهذه ولا يتعلم منه، فلولا ان يعتني بهذا ولا مانع ان يستفيد من ذلك، لكن العنايه ينبغي ان تنصب على هذا الذي يجب من اخذه روايه عن الشيوخ العلماء لا يسمعه له، كل واحد يجب ان المذهب السائد المذهب ان تجد علماء من اهل البلد اتقنوا هذا المذهب واخذوا عن شيوخهم اولئك اخذوا عن شيوخهم حتى يتصل سببك بكلمه الاسلام الذي اخذه هذا المذهب، ولا مانع عليك ان تستفيد من شروح مذاهب الملاهي الاخرى، لكن الاولى بالعنايه هو هذا، لانك تجب عليه من المعين ما لا تجده الكتب بعد ذلك من الرجال قبل الكتب، وخاصه في عصرنا الخير يطبع الكتب اغلب الطبع على الكتب انما انتشار وهو وليس العلماء يعرفون العلم ويعرفون ادب العلم ويعرفون يتورعون عن الكلام فيه والكتابه فيه ما لا يسكن فيه، لذلك لا ينبغي الطالب ان يعتني هذا المذهب الشافعي قدم او كتب المذهب الشافعي قدمت ما لم تخدم كتب مالكي، وهذه الحقيقه لا ينكرها احد، وبعض كتب الحنابله الاخيره قدمت ما لم تخدم كتب مالكي، وكثير من الكتب المالكيه التي قدمت لم يطبع ما قدمت به لا يعلموا الى عدم خدمتها عند الواقع، لكن يوجد من العلماء المالكيه من تعلموا المذهب على شيوخهم ودرسوه وتحققوا به مما يغطون على نفس الحاصل المراجع ويكون اخذ المذهب عليه مفيدا، لكن اذا اراد الانسان ان يتوسع في الشرط مع الخلاف بعد ان يدخل مذهبا معينا فلا باس بل ينبغي ان يعتني بهذه الكتب، وينبغي ان يعتني بجمع طبعات الكتاب واحد اكثر من طبعه، وان استطاع ان يجد له مخطوطات مع الطبعات التي عنده حتى يستطيع ان يجد نصه قويما، لان هذه المطبوعات ليست فيها في المذهب. شيخنا حسن الله عليكم، هل دراسة المرتق يعني أنها ابتداء على المذهب المالكي أم أنه كتاب حديث في المقام الأول؟ والله لا أدري، يعني المرتق إن شئت صنفته في كتب الفقه فهي كذلك، وإن شئت صنفته في الحديث فهي الأولى، لأنه يعني معروف في كتب الحديث، ولكن كراهة ما أورد به مالك من آثار عن الصحابة والتابعين والتي هي في الغالب بيان تفسير الحديث وبيان لعدد المفتين من الصحابه والتابعين في المدينه ذلك مع راي ذلك نفسه هذه كلها تجعله كتاب فقه كذلك، لكن هو كتاب فقه. شيخنا حفظكم الله، هل ستذكرون لنا الاصول التي اعتمد عليها مالك في فقهه ومواد الخلاف مع بقيه المذاهب؟ نعم ان شاء الله سنعرف كلما عنا كلما جاءت مناسبه للحديث عن اصل من اصول مالك مثل الفقه يعتمد بها مالك على أصل معين، سنذكره هو ونذكر إن شاء الله من اعتمد عليه معهم. شيخنا نحن لا نعرف مشايخ بلدنا، وهذا ليس هو السبب، لكن الظروف هي التي تحول بيننا وبينها، كانت تسمم لنا بعضا. اي بلد؟ بلد قصدك المشايخ المعاصرين ولا المشايخ المعاصرين؟ السائل قصده المعاصرين؟ اكيد. لسه انا لست خبيرا بالمعاصرين في تونس، لان تونس كانت صحيحه، كان عليها غطاء غطاها عن الناس، لا اعرف كثير من علمائها، لكن اعرف علماء المتقدمون. ونحن نتحدث عن الناس اشتهر فيها فقهاء كبار من امثال علي بن زياد بطليعتهم والبلول بن راشد، ثم بعد ذلك بالطبقه التي بعد اولئك نجد ابن اللباد وطبقته، ثم بعد ذلك نجد القادسيه وطبقته، ثم بعد ذلك نجد ابن ابي زيد يعني في طبقه القادسيه وقبلها نجد ابن ابي زيد القرواني، ونجد بعد اولئك ائمه كبار من امثال ابن عرفه المازري والبرزلي والقشاني والرصاع والغبرين وابن ناجي وقائمه طويله جدا لا يستطيع تعدادها. وبعد ان جاءت الزيتون نبغى الذات كذلك في العلماء في هذه البلاد من الشهيد طه بن عاشور والنيفا الشهيد محمد الدين وعايش مجموعه العلماء من عايش النيفا، وكذلك شيخ مكي بن عزوز غيرهم كثير جدا لا يمكن حصرهم، ابراهيم الرياحي وغيرهم كثير من السيكونيين ولهم مؤلفات، وقد حصلت نهضة عجيبة من الظاهرات عند الماجدون اليكون اصطلعت على ان اكثر الكتب المالكية التي الان بقيت في المكتبات مفقودة في المكتبات تنزل فيها طبعات ويوجد فيها طبعات فيها طبعات رديعة رديعة ومصححة ومحرمة، وجدت أن أكثر هذه الطبعات في تونس طبعات قديمة توجد محفوظة في مكتباتكم الآن والحمد لله، كل طبعات جيدة لكثير من كتب المذهب التي الآن ذهب إليها طبعات أو توجد لها طبعات سقيمة رديئة، وهذا بفضل الله، وينبغي للباحثين والطالبين أن يعتنوا بهذا السؤال حتى يفيدوا لسؤال الناس ويعتمدوا عليه لتحقيق الكتب هذه الكتب من جديد حتى يستفيد منها الناس ويجعلها بدلا عن هذا التحريف والدعي الذي يقع من دون يسير الان في كتب مذهب الامام الدارسي. سبحانك اللهم وبحمدك. كيف يصنف الموطأ في كتب الحديث؟ وما هي انواع الاثار الموجودة في الموطأ؟ قلت كيف يصنف الموطأ في كتب الحديث وما هي الاثار؟ الموجودة في الموطأ. انواع الاثار يعني. بالنسبة لتكييف الموطأ في كتب الحديث لا يحتاج إلى سؤال، يعني هو أظهر، لأن الموطأ عادة عبارة عن أحاديث، يأتي إلى أحاديث فقد يعلق وقد لا يعلق، فهو كتاب حديث الدرجة الأولى يسرد به الموطأ لمن مات من الأحاديث، أحيانا يسردها يعني ويرفعها إلى صلى الله عليه وسلم أو يقفها على الصحابي بسند متصل، وأحيانا يرسلها، ولكنه رحمه الله كان يرى فرقا بين المستمع والموصول، ولذلك كل مراسيل تقريبا التي ارسلها الامام مالك وصلت وصلها ائمه الاسلام بعدهم، لما نزل الى البخاري ارسلها مسلم وبقي كتب السنه، وقد تتبع الامام ابو عمر بن عبد البر الى الدار ووصلها ولم يبقى عليه لم يتعذر عليه وصلها الا اربعه احاديث مشهوره معروفه، حديث الى السوء لكن السالي السن وحديث إلى تشاءم ثبت الكعين الغادقة، وحديث آخر في ليلة القدر أنه أري أعمار أمته فكانه تقالها بالنسبة لأعمال من سبق وقيعة القدر، وحديث رابع لا يذكره، أربعة أحاديث هي فقط مال الموطأ من مال المصل، وأما غير ذلك فقد وصلت وصله بقية موصول يجري موصول بقية كتب السنة. الشق الثاني سؤالك أجبت عن أنا كبر بلغات جاء يوجد الموضع ما يسمى بلغات وهي المواضع التي قال بها بلغا هل يكون وصل معدلا إلا هذا